الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا حزب الله هم المفلحون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جعلوا حليفهم على إيمانهم وعلى محبتهم للدين ولما جاء به الرسول يعني حائلا بينهم وبين عقوبة الله جنة. اتخذوا أيمانهم وقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، هذه الأيمان التي يحلفون بها جعلوها جنة زي الدرقة أو زي الجدار. الجنة هو ما يستر به وما يجن به، ومنه الجنة البستان إذا دخلها الإنسان ستر، ومنه الجان لأنه لا يرى، ومنه الجنة لأنها لا ترى. فجعلوا أيمانهم التي يقسمون بها حائلا بينهم وبين عقوبة الله لهم في الدنيا، فلعلة تلك الأيمان وذلك الذي جعله حائلا بينهم وبين أن تقع بهم العقوبة فصدوا عن سبيل الله. صدوا تأتي متعدية ولازمة، صده عن الحق وصد زيد عن الحق، فصدوا يعني الناس عن سبيل الله بهذه الأيمان وبما فعلوا، لأن قولهم اتخذوا أيمانهم جنة دال على صدهم هم، والسياق كأنه يدل على أن المفعول محذوف، أي فصدوا الناس والذين يريدون الدخول في الإسلام صدهم عن سبيل الله. ولذلك لما أرسلت قريش لليهود في المدينة قالوا لا أنتم على الحق، وهم يعلمون أنهم كذبة. فالمنافقون حاولوا أن يستفيدوا من الطائفتين، لذلك عابهم الله وبين سوء عملهم وجعلهم في أخس دركات النار وكشفهم بصفاتهم وأخبر أنه لا ينفع عند الله إلا الصدق. نعم، لذلك هذا الدين جل الأمور وكشفها. أيوة. ولا يهلك على الله إلا هالك. اتخذوا جعلوا أيمانهم واستعملوها واقيا وحائلا بينهم وبين يعني العقوبة. فلعلة تلك الأيمان وذلك المعتقد الفاسد الذي خبأوه بما يظهرون من محبة الدين وذكر الإسلام بالخير، فصدوا الكفار وصدوا من يريد أن يدخل في الإسلام عن طريق الله عن شرع الله. إن توكيد، فصدوا عن سبيل الله فلعلة ذلك الصد له، فلهم الفاء مو مئة للعلة، لهم كأنهم ملك لهم عذاب. العذاب هو ما يقع للإنسان من الألم، قد يكون نفسيا وقد يكون بدنيا وقد يكون هما. ولذلك الإسلام راعى في المنحرفين أحيانا أن يجمع لهم بين الألم النفسي والألم البدني، وهذا من إعجاز القرآن وجماله وشموله لمعرفة نفسيات الخلق. لأن بعض الناس لو يضرب لا يتألم، لكن يضرب أمام الناس هذا الذي يؤلمه. ولذلك قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى ينقلوا هذا، وحتى يهان يروه الناس وهو يضرب، وحتى يشاع هذا فيخاف الناس. ولذلك الحدود زواجر وجوابير. أيوة. فهؤلاء المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة، حلفهم جنة، وقال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمسلمين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك قال عنهم في الدرك الأسفل من النار. والنفاق سببه الجبن، الشجاع لا ينافق أبدا ولا يكذب، النفاق والكذب سببه الجبن الخوف. أما الشجاع لا يكذب، ليش يكذب؟ ما يؤمن به يقوله، كذلك لا ينافق. فالنفاق يعني صفة ذميمة ودنيئة وصاحبها مفضوح. المسلم لا يكذب ولا ينافق، وإذا كانت عنده إشكالات يحلها، إذا كان عنده غموض في بعض مسائل الدين يذهب إلى العلماء حتى يقوى إيمانه. فترك المسلم عنده إشكالات هذا لا ينبغي، ينبغي يسأل عما يشكل من دينه حتى ينجلي إيمانه وينصقل فيقوى. إذن فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مذل مهين. والإهانة هي الذل والخزي والاحتقار مع الألم، فقد تكون العقوبة نفسية وقد تكون بدنية وقد تكون نفسية وبدنية عياذا بالله. نرجو الله. لما قال لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا كان فريق من يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا. جاءكم المطوع، هذا لا يفهم، هذا لا مغفل، ما رايح جاي للحرم. بعدين حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أهل الفساد إذا رأوا أهل الدين يجعلهم سخرة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، جزيتهم اليوم يوم القيامة. فلذلك الواحد إذا كان على دين وجاء الشياطين يسخرون منه يفرح، لا يهمه، إن تسخروا منا تسخروا كما تسخروا. يوم مقداره 50,000 سنة، فيا من تتدين وتستقيم لا يهمك في احتقار الفاسدين واستهزائهم وضعف مكانتك عندهم، يهمك أن يرضى ربك والصالحون عنك. أما الفاسقون عدم رضاهم عنك لا يضرك، إذا لم يكن تزكية لك لا يضرك. لذلك منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. أيوة. إذن فصدوا عن سبيل الله إنهم فلهم عذاب مهين موجع يصل وجعه إلى قلوبهم. لا، هذا العذاب المهين لا يدفعه مال ولا ولد ولا جاه ولا صديق ولا شيء، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. القيامة فيها صلاة مكتوبة، ذكر مكتوب، استغفار مكتوب، صدقة مكتوبة، غض بصر مكتوب، إكرام والدين مكتوب، إكرام جيران، تغاضي عن زلة أخ، ستر لمسلم افتضح. أبدا، لينجي يوم القيامة أعمال صالحة سجلت لك في ميزانك، هذا الذي ينجيك يوم القيامة. أما مال أولاد جاه قبيلة أصدقاء رصيد لا ينفعك، إذا لم يكن هذا الرصيد بذأ صرفته في الله قبل أن تموت. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وإنما الذي يغني عنهم ما عملوا في الدنيا من الخير، صدقة، ذكر، استغفار، صوم، صلاة، حج، مساعدة يتيم، مساعدة فقير، علاج مريض، تغاضي عن زلة مسلم، إكرام جار، إكرام والدين، أخذ برد المظلمة عن المظلوم، هذا اللي ينفعك وليكتب لك. فيا أحبة من الآن نحاول أن ننجو ونعلم أن الأموال والأولاد إذا لم الإنسان يتخذها في حياته للطريقة التي ينتج فيها لا تنفعه. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي غنى من عذابه وعقوبته ومما أراد بهم لا تنفعهم، لأنه يوم لا يوجد فيه عدل ولا يوجد فيه شفاعة ولا يوجد فيه، ما فيه إلا الحسنات والسيئات. يوم القيامة فيه حسنات وسيئات، عندك حسنات كثيرة تنجو بها، عندك سيئات كثيرة تهلك بها، خلاص ميزان. ويقال لكل واحد اقرأ كتابك، من ظلم فليدعو، ولا فيه أحد تبقى له عند أحد مظلمة. حتى الحيوانات يقتص للقرناء، يقتص للجلحاء منها التي لا قرون لها وتنطح اللي عندها قرون، يؤتى ويقتص منها ويقال للحيوانات كوني ترابا. يقول الشيطان وأتباعه يا ليتنا كنا حيوانات حتى نصير ترابا. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا لننجو. إذا لم نعتبر بهذا الكلام وكل واحد منا يسلك طريق النجاة يوقع نفسه في الهلكة والورطة. يا أحبتي قل متاع الدنيا قليل قليل قليل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ حياة الدنيا غرور، متاع لا يغتر بها إلا مغرور. نعم، أهل النار يقال لأحدهم هل رأيت نعيما قط؟ يقول أقسم بربي لم أرى نعيم قط. ينسى كل شيء من هول الواقف الذي هو فيه. وأهل الجنة يقال له هل رأيت بؤسا؟ يقول أقسم بربي لم أرى بؤس قط، لما يرى من النعمة. ولذلك الفوز العظيم أن الإنسان يخطط لئلا يكون من أهل النار. الله يقول إنما المشركون نجس. بالله عليكم العاقل يتجمل بالنجس؟ والله إعجاز وإيجاز وجمال وجلال وحسن. إنما المشركون نجس. طيب عاقل يتجمل بالنجس؟ أين عقول الناس؟ النجس يتعامل معه عند الضرورة، والكافر يتعامل معه عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هذا دين عملاق الإسلام، فلا بد أن نبلغه للناس، ولا بد أن نفهمه، ولا بد أن نبذل لأجل ديننا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم الآيات لتبلون ولنبلونكم. إبراهيم رجل كبير وعنده ولد واحد وصار يساعده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، والولد كان صالح والأب كان صالح. قالوا يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أسلم الولد وأسلم الوالد لأمر الله. أسلم، هل يعقل هذا؟ ولد وحيد وكبير في السن ويقال له اذبح الولد؟ ولذلك قال ربنا إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء الواضح الذي لا لبس فيه. ولكن الله فداه بذبح عظيم، وقال إبراهيم الذي وفى ولم يصل أحد إلى إبراهيم إلا نبي الرحمة. وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. فنحن نريد الجنة ونريد المنازل من غير أن نبذل؟ لا، من أراد الجنة فليبذل، يصل، يصم، يتصدق، يسكت عن الحرام، يغض البصر، يسد السمع عن الحرام، بعدين يجد الجنة. أما يغرق في الشهوات وفي المعاصي ويريد الجنة، لا لا لا، في بيع، في بيع، في في في مبادلة، في مبادلة. فاستبشروا ببيعكم، إن الله اشترى، أوفوا بعهدي. فلا نغالط يا أحبتي، نحن الآن في الدنيا وغدا في الآخرة، فقبل أن ننتقل لا نغالط. المغالطة تنتج مغالطة. تب إلى الله واعلم ما الذي أوجب عليك ربك وما الذي حرم عليك ربك، فامتثل الأوامر ما تستطيع منها واجتنب النواهي، فتسعد وترحم يوم القيامة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أولئك لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بعدين هنا وصل، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك لا غيرهم، ممن آمن وممن تعب. أصحاب النار يعني ملازمون لها لا يخرجون منها. بعدين أكد هم لا غيرهم فيها في النار خالدون لا يخرجون منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت زدناهم سعيرا. لا يوجد شيء مثل أشقى ممن يدخل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. نعم، لا يوجد شيء أشقى ولا أضل ممن كفر بالله. آمن إذا كنا قلناه سبق لسه، أعوذ بالله، لا يوجد أحد أكثر شقاء ممن مات على الكفر، ولا يوجد ربح أكبر من أن يموت الإنسان على الإيمان. ولذلك قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله أعذر وأنذر وبين وأتاء بالحجج وأرسل الرسل. وأي واحد يراد أن يدخل النار يسأل، ما يدخل إنسان النار حتى يأتيه الرسل ويقول له: جاءتك الرسل والنذر؟ يقول: نعم جاءتني وكذبت. إذا أنت اللي أوبقت نفسك. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا ولو كفر لا يعذب إلا من جاءته النذر وكفر بها. قالوا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. محل إضمار ماذا أظهر؟ ألم يأتيكم نذير؟ جاءتنا، لا جاءنا نذير، أظهر في محل الإضمار لخطورة الموقف فكذبنا. بالله عليكم، بعد هذا البيان الواحد يأخذه إبليس ويقود ويدخله النار؟ عندك عقلك وسمعك وبصرك وفهمت تتبع إبليس وأتباع إبليس ويقودك حتى يدخلوك النار، ويوم القيامة يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بعدين إبليس يتبرأ يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قلت تعالوا فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالعاقل ينهى نفسه عن الهوى، العاقل ينتبه من الشيطان، ينتبه من النفس، ينتبه من الدنيا، ينتبه من شياطين الإنس. العاقل يخطط لأن يكون من أهل الجنة، العاقل يصحب الأخيار، العاقل يرابط. إذا لم يكن عنده أعمال للإسلام والمسلمين يرابط في الصف الأول، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لكن من يروح يعلم الناس أو يعالج الناس أو ينفق على الناس هو أفضل ممن يرابط في الصف الأول. لماذا؟ لأن المرابطة في الصف الأول منفعة قاصرة لصاحبها، وتعليم الناس وعلاجها والإنفاق عليها منفعة متعدية. وقال العلماء: المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يتعلم نوافل العلم لأنه قد يحتاجها المسلمون. هكذا ذكره الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه: باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، ذكر هذا. نعم، هم فيها خالدون عياذا بالله. وما يذكر أنه يأتي زمان والنار ينبتها الجرجير لا أحد فيها، النار الكفار لا تنتهي ولا تفنى ولا تخمد، وإنما الذي يخمد من النار وينتهي نار عصاة المسلمين. إذا طهروا الدرجات التي فيها العصاة يبقى لا أحد فيها، أما نار الكفار لا تخمد ولا يخرجون منها، ولذلك لا يوجد شيء أخطر من الكفر. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنا وإن سر. الرجل الذي قال لأهله إن مت فاحرقوني وذروني اطحنوني واجعلوني بدرة وذروني في الهواء أو بعضي في البحر وبعضي في البر، فإن قدر علي ربي سيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هل في ذنب أكبر من الشك في قدرة الله؟ فلما فعل به أهل ذلك قال للبحر أتي بما عندك، وقال للبر أتي بما عندك وأحياه، لما فعلت هذا؟ قال خشيتك، قال له غفرت لك. ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذر من الإيمان. يا أحبتي، وربنا كريم، ولكن نبادر التوبة والعمل، وربنا كريم، ومن أراد الآخرة عند الله ومن أراد الدنيا عند الله، وربنا يقول ادعوني. والله عجيب، لماذا لا نسير في الطريق التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ إن أردت مالا ربك يغنيك، إن أردت رفعة ربك يرفعك، إن أردت صحة ربك يصحك، وإن أردت ذرية ربك يرزقك. يا أخي سر على ما قال لك، أوفوا بعهدي. أما نذهب ونريد الثمن والمذموم مغالطة، ما يصلح، نمشي صح والله يعطينا ما نريد. نعم، يوم يبعث الله جميعا. أيوة، هم فيها خالدون، هم فيها في النار يوم البعث يدخلونها، هم فيها يوم يبعثهم الله. أو اذكر يوم يبعثهم الله جميعا، كل الخلق يبعثهم الله ويجمعهم في صعيد واحد، وهناك يوم التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. تجد الضعيف النحيف المدفوع بالأبواب لا يعبأ له في الدنيا، وإذا هو صاحب المنازل وصاحب العزة وصاحب الكرم، لأنه ما كان يريد إلا الله. ذلك الذي لو كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، لو أقسم على الله، لأن هذا بعيد من الرياء، بعيد من الأنانية، بعيد من حظ النفوس. إذا استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع، وهو إذا قيل له كن في الحراسة أو كن في الساقة حاضر. إذن هذا تعامل مع من؟ تعامل مع الله. إذن الناس الذين يكونون في عبادتهم في خفاء، لا يظهرون صدقتهم ولا يظهرون عبادتهم ولا يظهرون ذكرهم ولا استغفارهم ولا أعمالهم، بل يخفونها ويسيرون. الذي رآهم يقول هذو دراويش لا يفهمون، وواحد الثياب والكلام وشارة وجميل، يوم القيامة لا يقام له وزن، لأنه إما كفر أو عمل لغير الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. مرة هذا قال هذا حري أن يسمع إذا خطب، وحري أن يزوج إذا خطب. الثاني قال هذا عكسه، قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا. لذلك لا ينفع إلا الإخلاص، لا ينفع إلا الصدق، لا ينفع إلا سلوك موارد النجاة. سؤال الله، اللهم سلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، البحث عن الأفاضل، البحث عن الأخيار، يرفعون همتك ويبعدونك عن السباسف، ويحفظونك بإذن الله تعالى عن صحبة الأشرار الذين يأخذون حسناتك ويشوشون عليك، وإذا لم يفعلوا ضيعوا عليك الوقت. إذا ذهبوا معك أنفع شيء أنهم لا يأخذون حسناتك لكن يضيعوا عليك وقت، تجلس معهم ساعة ساعتين ما فيه فائدة. فلذلك نصحب الأخيار ونغتنم الوقت ونصلح النية ونتعلم الواجب ونكثر من التوبة والاستغفار والذكر وسؤال الله، بهذه الطرق نرتفع. أما الذي لا يبالي ولا ينظر إلا ما أمى الدنيا، بيع شراء أكل شرب لعب أولاد أزواج، عنده مال يريد ينميه، أولاد يتمتع معهم، زوجات، الصلاة الله المستعان، الزكاة، الصوم، بعدين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب. هذه كبريات أسباب دخول النار، وعكسها ديننا دين راقي الحقيقة، ولا عكسها الأربعة كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، دخلوا في الفلاح، والفلاح هو الفوز، وهو أن يأمن العبد من النار ويدخل الجنة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أربعة مقابل أربعة. هناك لم نكن من المصلين، هؤلاء في الصلاة خاشعون، عن اللغو معرضون، هؤلاء إيش؟ نخوض مع الخائضين، هؤلاء يطعمون المسكين، هؤلاء إيش؟ هؤلاء لا يطعمون المسكين، وهؤلاء للزكاة فاعلون، وهؤلاء يخوضون مع الخائضين، وهؤلاء آمنوا، قد أفلح المؤمنون. وهناك يكذبون بيوم الدين، وقال كتاب أنزلناه إليك كثير النفع كثير الخير كثير البركة ليتدبروا آياته، يطلعوا ما فيه من الكنوز. فيحلفون لكم كما يحلفون لهم، يبعثهم الله يوم القيامة هؤلاء المنافقون، ويحلفون لله كما يحلفون لكم، يظنون أن حلفهم بالله ينفعهم، والله لا تخفى عليه خافية. ألا حرف استفتاح وتنبيه، إن توكيد هم لا غيرهم الكاذبون، هذا قصر إضافي، أي هم الكاذبون بالنسبة لغيرهم، أكذبوا خلق الله فيما قالوا، وإنما استولى عليهم وسيطر عليهم واستحوذ عليهم الشيطان بأن يلبس على كل واحد منهم بقدر ثقافته وبقدر عقله. لا بعث، لا جنة، لا نار، تمتع، ألعب، أفعل كما تشاء، لست مسؤولا، وكل هذا كذب. فأنساهم تركهم لذكر الله ولعبادته. نعم، أولئك حزب الشيطان. شوف، حزب الشيطان يتعاون الآن على حزب الله، على المسلمين، أولئك حزب الشيطان، جماعة الشيطان، وقوم الشيطان، وأمة الشيطان التي تبعته. والأحزاب جمع حزب، وأكثر ما يقول ويقال الأحزاب على الكفار، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وغزوة الأحزاب لأن قريش وغطفان وهوازن والأحابيش تحزبوا وجاءوا للمدينة. وحزب الشيطان يتعاون، والله في آخر الأنفال قال ذلك وبينه بإيجاز وإعجاز، قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. بعدين قال إلا تفعلوه. هذا الضمير حاص فيه المفسرون، إيش اللي لا تفعلوا؟ إلا تفعلوا، إلا تعملوا، بأن الكفار يد عليكم. إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يتعاونون عليكم في جميع بقاع الأرض. إلا تعملوا بمقتضى ذلك ما لا يكون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نحن في هذه الدروس المباركة قلنا إن الذي يريد أن يفهم التفسير لا بد أن ينتبه بالسبع نقاط، وركزنا على هذه النقاط السبعة، وقلنا إن النقطة السابعة والسادسة، السادسة هي أن تنظر في الأمة هل هي عملت بهذه الآية أو عطلتها، والنقطة السابعة واقع الأمة بالنسبة لتلك الآيات المفسرة، إذا عملت بها فما المنافع التي جنت الأمة، وإذا عطلت الأمة تلك الآية عن العمل فما الأضرار التي جنت الأمة من تعطيل تلك الآية عن العمل. انظروا إلى نتائج تعطيل هذه الآية على الأمة ما لا حصل فيه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. الشيوعي والنصراني واليهودي والمجوسي وكل الكفار يد على المسلمين. والذين كفروا، الذين من صيغ العموم، كفروا تشمل كل من كفر بأي نوع من الكفر، بالشرك، بالتثليث، بنسبة الولد، بغيره، بعبادة غير الله، بسؤال غير الله، بصرف حقوق الله لغير الله، بالسجود لغير الله، بدعاء غير الله، بتعدد الآلهة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تعملوا بمقتضى ذلك وتنفذوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير. انظروا إلى واقع العالم الإسلامي، 1,700,000,000، فتنة وفساد كبير. الكفار يتغلبون على المسلمين ويقتلونهم ويهينونهم. الكفار يشتروا العقول، المسلمون يزهدون في العقول. الكفار يحلون مشاكلهم بالصلح، المسلمون يحلون مشاكلهم بالتقاتل. الكفار يوطنون العلم في بلادهم، المسلمون ماذا يفعلون بالعلم؟ لذلك هذه الآية معجزة، ولذلك لا بد أن نتمثل ديننا وأن نتعاون وأن نحل مشاكلنا بالصلح وأن نوطن العلم وأن نبذل في رفع الإسلام والمسلمين، وأن نعلم أن هذا أمانة فينا. كيف 1,700,000,000 في المحافل لا يستشار في خصوصيات أموره؟ هل يعقل هذا؟ 1,700,000,000 العالم الإسلامي. قال ولا تنازعوا فتفشلوا، قال وتعاونوا، قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، قال لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم. إذن مشكلة 1,700,000,000 أوامر معطلة ونواهي منتهكة، مشكلة 1,700,000,000 أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نريد العزة نسلك طريق العزة، نريد الذل والضعف نسلك طريق الذل والضعف. هل رأيتم إنسانا له أولاد لم يتزوج؟ هل يعقل؟ ولذلك من أراد شيئا فليسلك طريقه. إذا قال وتعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، قال أعدوا، قال اثبتوا، قال ولا تنازعوا. إذن نحن ينبغي لكل واحد منا أن يتمثل الدين. هذا الكلام المقصود منه أن كل واحد منا يتمثل الدين، يلبس لبسة المسلم، ويمشي مشية المسلم، ويبيع بيعة المسلم، وينام نومة المسلم، ويسافر سفر المسلم، بس كل واحد منا يتمثل الدين. فإذا فعلنا ذلك رفعنا ربنا وأعزنا وملأ قلوب أعدائنا من خوفنا، ونصرنا الله كما نصر من كان قبلنا. نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الله لا يخلف الميعاد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اسمعوا، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. صفقة واضحة، إن الله اشترى. أما نريد الثمن والمذمون غلط. إذن كل واحد منا يخطط طريقه ليكون مسلما متقيا فاهما. كل واحد منا يتصل بثلاث صفات: أن يكون مسلما لا كافرا، أن يكون متقيا لا فاجرا، أن يكون فاهما لا مغفلا. كل واحد منا يتصل بهذه الصفات الثلاثة، وبإذن الله تعالى ترتفع الأمة وتقوى وتكون في المكان اللائق بها، كما قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه أركان الثلاثة هي أركان الخيرية. نعم، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولذلك لو استقام المسلمون على الدين كل الكفار يغلبون، وكل مشكلة تقع للمسلمين بسبب المعاصي. قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، يهديكم الله سبحانه لكم. إن الذين يحادون الله ورسوله، إن توكيد الذين جمع الذي، يحادون صلة الموصول، والمحادة أن يكون في حد والجانب في حد، أي يعادون دين الله وأوامره وما جاءت به رسله، ويكفرون بنبيه ولا يقبلون ما جاء به. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الأذلون جعلهم كأنه ظرف وهم فيه، جعل الذل ظرف، والذين يحادون الله فيه، في ذلك المكان وفي ذلك الظرف وهو الذل. ومن يحاد الله فالله غالبه، ومن ينصر الله فالله ناصره. ولذلك قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الجماعة وفي القوم وفي المكان وفي المنزلة الذليلة. لماذا؟ لأن الله تعالى قدر وكتب في اللوح المحفوظ أن الله جل وعلا جعل الغلبة لرسله ولأتباعه. وهنا إشكال كبير، وهو قوله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون. قاتل ما فيها إشكال، لكن قتل معه ربيون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. والله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: يقتل أو يغلب، وجعل القتل قسيم للغلبة، وقال: قتل معه ربيون. وهذا الاستدلال يا أحبتي أعم من من أن يكون في المعارك وفي غير المعارك. كون أنه يقتل هذا ما هو لازم في المعركة، والله قال أن الرسل لا تغلب في المعارك. أما يأتوا الكفار ويأتوا لرسول ويقتلوه غيلة، هذا ما نفاه الشرع. إذا أمر الرب رسوله بالقتال لا بد أن تكون العاقبة للمتقين. قد تكون الحرب سجال، لكن جند الله لا بد أن يغلب، لكن بما بشرط ما لا بشرط أن يسيروا على الطريق المرسومة، والرسل لا تخالف شرع الله. وإذا فعلت خلاف الأولاء يأتيها الوحي يبين لها، لا يقرون على باطل ولا على خلاف. فإذا تعبدوا بالاجتهاد وكان اجتهادهم خلاف الأولاء، يأتي النص ويبين أن الأولاء كذا ليرجعوا عنه كما جاء في القرآن. إذن دين الله وجند الله وأتباع رسل الله لا بد أن يغلبوا إذا استقاموا على دين الله، لا بد. لكن إذا لم يستقيموا قال قل هو من عندي أنفسكم. ولما استشكل الصحابة هزيمتهم يوم أحد قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ فجاء الجواب من الله من السماء، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. أنتم قال لكم نبيكم لا تبرحوا هنا، فلما رأيتم الهزيمة للكفار نزلتم، وجاء خالد وجاءت الهزيمة. إذن الإسلام لا يغلب إلا إذا خالف أهله ما أمروا به، أما إذا امتثل المسلمون الإسلام لا بد أن يغلبوا. وأكبر برهان على ذلك غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. قام المسلمون بالركنين وكان كل من في الجزيرة يقاطعهم، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى جاء قال الله جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وبالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. عند ذلك أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب.